الهدف الثاني كافة أشكال التواجد الاقتصادي. كافة أشكال التواجد الاقتصادي. يعني شركات، مناجم، مهندسين إلى آخره. هذول جاءوا إما لسرقة الثروات أو لبيع المنتوجات. وكيل شركة كذبك، وكيل شركة الأجنبي مش المحلي. فهم؟ الاقتصاديين مشرفين على الذهب أو الاقتصاديين مشرفين على البيع؟ لأنه إذا قطعنا شريان الذهب وقطعنا شريان البيع يختل الميزان الاقتصادي الغربي اللي يمد في الحياة. السبب الثالث، لا نتكلم طبعا بحكم الشرعي لقتل هؤلاء المدنيين لأنه السبب لا وقت هذا الكلام. ثالثا، كافة أشكال التواجد الدبلوماسي، سفارات، سفراء، بعثات سياسية إلى آخره، موجودين في بلادنا. التواجد الاقتصادي، شركة أرامكو في الجزيرة في السعودية فيها 40,000 موظف لعائلتهم، يشرفوا على سرقة 20 مليون برميل بترول يوميا. رئيس شركة أرامكو يأتي بالنسبة للأمريكان بالتسلسل الدبلوماسي قبل السبيل في أهميته في صناعة السياسة الأمريكية في السعودية. رئيس شركة أرامكو أعلى دبلوماسية مرتبة من السفير الأمريكي. تمشي على جدار شركة أرامكو بالسيارة مثل ربع ساعة بضخامتها. إذا مراكز التبشير والتنصير والبعثات الثقافية إلى آخره. كافة أشكال التواجد الاقتصادي، كافة أشكال التواجد الدبلوماسي. رابعا، كافة أشكال التواجد العسكري، القواعد العسكرية وسكن أهاليهم. قواعد عسكرية، قاعدة الزهران، قاعدة المدري ايش، وقاعدة الطيران، وقاعدة البحرية، ممتدة من تركيا قواعد إلى من وسط آسيا وأوزبكستان الآن إلى المغرب، ومن أندونيسيا للفلبين. ما في بلد عربي ومسلم إلا وفيه قواعد أجنبية لدولة أو لأخرى. الهدف الخامس، كافة أشكال التواجد الأمني الأجنبي. الآن فتح الـ FBI والCIA. الـ FBI له 23 مركز في عواصم الشرق الأوسط، له مكتب في القاهرة الـ FBI، مع أنه هو شرطة محلية. شرطة محلية على الأقل CIA، يعني في مبرر لوجودها في بلادنا أنها استخبارات خارجية في أمريكا. أما الـ FBI شرطة محلية، بوليس. إيش أرجع البوليس الأمريكي في الرياض؟ معناها اتخذ من السعودية ولاية رقم 54 في أمريكا، يتجول فيها شرطة أمريكية من أجل المزيد. في القاهرة لهم مكتب، في الخرطوم هذه الحكومة الإسلامية العظيمة هي دعت الـ FBI لفتح مكتب في الخرطوم عشان تثبت أنها مع النظام العالمي وضد الإرهاب. لهم مراكز أمنية معروفة، أحيانا تجد المركز الأمني مكتب سياحي ولكن بالمعلومات تعلم أنه للموساد. تاجر ولكن تعلم أنه ضابط استخبارات. طالب يحضر دكتوراه مستشرق ولكن تجده فتح بيته وبدأ يتصل بالدكاترة والطلاب ويدعوهم عندهم في البيت، ثم تدخل أنت في هذه الظاهرة فتجد فيه تنصير وفيه أناجيل وفيه مشاكل. فهمت؟ عرفت أنه مركز أمني، مركز تبشير، هذا يجب أن يقصد بالضبط. الهدف السادس، كافة أشكال التواجد، كافة أشكال التواجد السياحي. هذا أخف صورة لوجود الأجانب، السواح الذين يأتون بلادنا بده يشوف الأهرامات. جايب لنا معه الدعارة، جايب الموضة، جايب الموديلات، داخل مساجدنا حتى باسم السياحة، داخل في مجتمعاتنا لنشر الفساد. هذا إذا ما تعمدوا، جاءونا بتجارة لواط الأطفال في بعض البلاد من الفقر، يؤجلوا الأطفال للسواح لأنه شاذين جنسيا، فحتى يروجوا السياحة يبيعوا أطفال المسلمين أعراض أطفالا فقط للسواح للترفيع عن السواح، ليس بالنساء، بالأطفال حتى. فهم؟ مسكوا شبكات لنشر الأيدز في مصر من قبل سواح يهود وأجانب، عملية منظمة لنشر الأيدز في البلد. فأقل ما في السياحة، أقلها هي صورة من صور المهانة، أن بريطانيا بعد أن استعمرتنا عسكريا ودمرتنا وأمريكا بعد أن فرضت سياستها علينا